وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلناهم أئمة قدوة وسادة ورؤساء في هذه الدنيا يهدون الناس بأمرنا بوحينا أو بأمرنا لهم لإرشاد الخلق أو بأمرنا بمعنى بكتابنا وبوحينا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أوحى الله إليهم فعل الخيرات لكي يجتمع العلم مع العمل، ولكي يكون العالم قدوة للمتعلم بعمله. فأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خاص بعد عام فعل الخيرات يدخل فيها الصلاة وتدخل فيها الزكاة. فاختص الصلاة والزكاة بالذكر لأن الصلاة أجل الأعمال البدنية والزكاة أعظم الأعمال المالية، فخصهما بالذكر تشريفا وتعظيما لشأنهم. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، موحدين مخلصين. فقد هاجر إبراهيم عليه السلام بعدما نجاه الله تبارك وتعالى من النار التي أوقدها الكافرون، وهاجر معه لوط وكان قد آمن به، فاختص الله تبارك وتعالى لوطا برحمة منه واستنبأه وأرسله إلى قوم سدوم وكانوا أهل سوء وارتكبوا من الفاحشة ما لم يسبقهم إليها أحد، إذ هم الذين ابتدعوا هذه الفاحشة ما سبقهم أحد من العالمين، فكذبوه وعذبوه واتهموه بالكذب، فنجاه الله تبارك وتعالى ودمر القرى على أهلها. وفي مجال تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصص بعض الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى بعدما قص علينا قصة إبراهيم: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ولوطا أي واذكر لوطا، نجاه ربنا تبارك وتعالى من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ومن كان يعمل الخبائث أهل القرية. نجيناه من القرية التي كانت، والعاملون هم أهلها، أسند الفعل إلى القرية، وكأن الفاحشة انتشرت فيهم بشكل يجعل إسناد الفعل إلى القرية مبالغة لبيان ما انتشر فيهم من فحش وتكذيب للحق. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، خرجوا عن طاعة الله عز وجل وارتكبوا الفواحش وكذبوا بالحق. أدخلناه في رحمتنا النبوة، في رحمتنا الجنة، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين أي الكاملين في الصلاح. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونوحا أي يذكر نوحا أيضا استجاب له ربه حيث دعا، نادى بمعنى دعا. ما كان دعاؤه؟ قيل هو قوله: إني مغلوب فانتصر. ألف سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ولا أمل، لا أمل. بل كان الرجل وهو على فراش موته يأتي لأبنائه ويوصيهم بعدم الإيمان بنوح. وحين يأس نوح نادى ودعا إني مغلوب فانتصر، كلمتان مغلوب فانتصر. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، استجاب الله تبارك وتعالى له ونجاه من الكرب والغم وهو الغرق والطوفان ومن حدث، حيث وصف ما حدث في موضع آخر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. من آمن معه، أهله من آمن معه، ونصرناه من القوم. من بمعنى على، وحروف الجر في اللغة العربية يحل بعضها محل بعض لزيادة معنى. ونصرناه على القوم، ونصرناه من القوم. قال من القوم لأن النصر كان بانتقام الله تبارك وتعالى منهم. ونصرناه من القوم أي وانتقمنا له من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين الصغير والكبير. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، نبيان ملكان يوحى إليهما يحكمان في الحرث في شأن الزرع قضية. إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت رعت ليلا بغير راعي، هملت رعت نهارا بغير راعي. أما إذا رعت ومعها راعيها فيقال رعت، أما نفشت دخلت ورعت ليلا ولا راعي معها. إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، لم يقل لحكمهما داود وسليمان، لحكمهم. الجمع يدل على أن الاثنين فما فوق جمع، كما قال في موضع آخر: صغت فقد صغت قلوبكما، والخطاب لاثنتين. وقيل بل المقصود الحكم لحكمهم، الجمع الحاكمان اللذان حكما والمحكوم لهما، لكن القول الأول أرجح، إذ الجمع ممكن يستخدم بالنسبة للاثنين فما فوق. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، صيغة الكلام من حيث الظاهر يفهم منه أن الحكمان كان في وقت واحد، إذ يحكمان، يحكمان سويا، وذاك لم يحدث، وإنما حكم داود أولا ثم حكم سليمان ثانيا. إذ يحكمان في الحرس إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، حاضرين، سامعين، عالمين. ففهمناها سليمان، فهمنا القضية، فهمنا الفتوى سليمان، وكلا داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وكأن الآية جاءت لتنفي توهم انتقاص مقام داود بقوله ففهمناها سليمان، قد يفهم من الكلام انتقاص مقام داود عن مقام سليمان. لذا جاء قوله وكلا آتينا حكما وعلما. القضية كانت أن هناك أصحاب زرع وأوشك الزرع على الحصاد، وهناك أصحاب غنم أهملوها تركوها ليلا فدخلت في أرض أصحاب الزرع فأتلفت المزروعات، أتلفتها بسيرها وبأقداميها وبأكلها من تلك المحاصيل. فاستيقظ أصحاب الأرض ووجدوا أن زرعهم قد تلف، تلف الزرع فذهبوا واقتادوا أصحاب الغنم إلى داود وكان ملكا نبيا. نظر داود في القضية فوجد أن ثمن الزرع قيمة ما تلف من مزروعات تساوي قيمة الغنم التي نفشت في الأرض، فحكم بالغنم لأصحاب الزرع عوضا عن زرعهم، تساوت القيمتان، قيمة ما تلف من زرع وقيمة الغنم. وخرج الخصوم وكان سليمان يجلس على باب أبيه داود أو كان جالسا معه. حين علم سليمان بالحكم قال يا نبي الله، مخاطبا أباه، يا نبي الله هناك ما هو أرفق بهم. فسأله بما تحكم؟ قال يعطي أصحاب الغنم غنمهم إلى أصحاب الزرع عارية يستفيدون بألبانها وأصوافها ونسلها، ويعطي أصحاب الأرض وأصحاب الزرع أرضهم إلى أصحاب الغنم يصلحوها ويزرعوها ويراعوها، فإذا عاد الزرع ونمى وعاد إلى ما كان عليه رد أصحاب الغنم الأرض لأصحاب الأرض ورد أصحاب الأرض الغنم لأصحاب الغنم، ذاك أرفق. فحكم داود بحكم سليمان. ومن هنا تفرع على هذه القضية أمور: هل كان حكم داود خطأ وحكم سليمان صواب؟ سؤال. قال بعض العلماء: أولا، هل كان الحكمان بوحي أم كان الحكمان باجتهاد؟ فإذا كان الحكمان بوحي فحكم داود صواب، إذ إن الغنم تساوي في قيمتها قيمة الزرع، وحكم بوحي، وحكم سليمان بوحي ففهمناها سليمان بالوحي، وحي نسخ وحيا كما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة ثم ينسخ الحكم بوحي آخر، فالحكمان بوحي وأصاب الاثنان، ولكن حكم سليمان أرفق أولى. من هنا قال الله تبارك وتعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. وهناك من قال إن الحكمين باجتهاد، وهنا تتفرع قضية: هل يجوز على الأنبياء الاجتهاد أم لا يجوز؟ أي هل يصح لنبي من الأنبياء أن يجتهد في أمر أو في حكم بغير وحي؟ منعه قول بعض العلماء، قالوا طالما كان نبيا فلا اجتهاد له، وكل ما ينطق به وحي، إذن فلا بد أن يكون الحكم بوحي حكم داود وحكم سليمان. وقال آخرون بل هو باجتهاد، هو باجتهاد. إن كان باجتهاد هل أخطأ داود؟ قالوا لا، للنبي من للنبي أن يجتهد، ولكن لا يجوز عليه الخطأ، فاجتهاده صواب. وما من نبي اجتهد فأخطأ أبدا، إذ لا يجوز الخطأ على الأنبياء في اجتهادهم. وقال آخرون بل يخطئ النبي في اجتهاده لكنه لا يقر على خطأه، ينزل الوحي يصحح، ينزل الوحي يصحح. وعليه فقد أخطأ داود في هذه القضية. آتينا كلا حكما وعلما في غير هذه القضية، ولنفي توهم انتقاص مقام داود، إذ إن الخطأ في الاجتهاد لا ينقص من قدر المجتهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه مسلم عن عمرو بن العاص. من هنا قيل أخطأ داود وأصاب سليمان في هذه القضية، ويجوز على الأنبياء الاجتهاد، يجوز لهم الاجتهاد كما يجوز عليهم الخطأ، لكنهم لا يقرون على خطائهم. ثم قيل الأجر للمخطئ أجر على اجتهاده وليس على خطأه، إذا اجتهد فأخطأ له أجر، أجر الاجتهاد. والخطأ الذي أخطأه هل هو معذور فيه أم غير معذور؟ قيل غير معذور ولكن يوضع عنه الإثم، وقيل بل هو معذور موضوع عنه الإثم، لكنهم شرط للمجتهد أن يكون أهلا للاجتهاد، عالما بأصول الاجتهاد. أما إذا اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد فهو موزور عليه الوزر، آثم لأنه اجتهد بغير علم. وثيقة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء قاضي في الجنة وقاضيان في النار، الذي اجتهد وأصاب، والذي حكم بغير علم ذاك في النار، والذي علم الحق ولم يحكم به فذاك في النار. أما الذي هو في الجنة فهو من علم وحكم بعلم فأصاب. من هنا قيل إن الاجتهاد لا يصح إلا لمن يجوز له الاجتهاد العالم بأسس وقواعد وأصول الاجتهاد، وعليه يتفرع قول العلماء في قضية الحرف والغنم، أهي بوحي وحي نسخ وحي أم هو باجتهاد؟ وإن كان باجتهاد فهل أخطأ داود أم أصاب باجتهاده؟ وتفرعت قضية: هل المجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، أم أن الحق في طرف واحد؟ اختلف العلماء في ذات، وقال بعضهم الحق في طرف واحد إن أقام الله عليه الدليل، فمن أصاب فهو مأجور ومن لم يصب فهو معذور. أو الاجتهاد في قضية لم يقم عليها دليل واجتهد فيها المجتهدون، أصاب أحدهم وأخطأ أحدهم. وقال بعض العلماء بل الحق في طرفي الأمر، ليس في طرف واحد، والمجتهد أصاب طرفا فأصاب، ومجتهد أصاب طرفا فأصاب. لكن هناك ما هو أفضل، هناك ما هو أولى، فمن أصاب الأفضل له الأجران. كداود وسليمان، حيث اجتهد داود فأصاب الحق، الغنم تساوي في قيمتها الزرع، واجتهد سليمان فأصاب الأفضل والأرفق. وسيق دليل على ذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب أصحابه: ألا لا يصلين، أمر مناديا فناد: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الأصحاب إلى بني قريظة، قال بعضهم لم يرد منا الكلام، لم يرد به أن نصلي العصر في بني قريظة، وإنما أراد أن نتعجل، فخافوا فوات الوقت وصلوا العصر في الطريق. وقال الآخرون: بل قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، سنصلي العصر في بني قريظة ولو فات الوقت. حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم يخطئ أحدا أو واحدا من الفريقين. من هنا قالوا: إذا من صلى في الطريق كان على صواب في اجتهاد، ومن صلى في بني قريظة كان صواب في اجتهاد. من هنا الاجتهاد في الفروع، الكلام عن الفروع وليس عن الأصول، الاجتهاد في الفروع، كل مجتهد مصيب، كما اجتهد الفقهاء في الوضوء واجتهدوا في كثير من الفروع، الكل على صواب والكل مصيب. تلك قضايا أردنا أن نشير إليها بمناسبة هذه القضية. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقد أشيقت قضية أخرى لم ترد في القرآن لكنها وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو هريرة: امرأتان لهما ابنان خرجتا بهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب الذئب بابنك. وقالت الأخرى: بل ذهب الذئب بابنك أنت. تخاصمتا وذهبتا إلى داود. قضى داود بالابن الناهي للكبرى، كانت إحداهما كبيرة في السن والأخرى صغيرة، قضى للكبيرة، لكن الحديث لم يذكر السر في قضائه للكبير، هل توقع عدم الإنجاب لها فهي أولى، أما الأخرى فهي صغيرة والأمل في إنجابها كبير؟ قد أم أن الكبيرة كانت تحوز الابن والحيازة سند الملكي، هي تحمله وهو في يدها، ولا دليل للصغرى على أن ذاك ابنها، والحيازة سند الملكية، فقضى به للكبرى، لم يرد في الحديث، يعلم الله، لكنه قضى بالصغير للكبرى. خرجتا فوجدتا سليمان فسألهما، فقالتا له عن الحب، فقال: إذن آتوني بالسكين أشقه بينكما. فصرخت الصغرى وقالت: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى التي خافت عليه. قضية أخرى ساقها الحديث. وهكذا يتبين لنا أن الأنبياء معصومون من الخطأ، سواء في اجتهادهم أو غير معصومين من الخطأ في اجتهادهم، لكن الله يتباركهم برحمته فلا يقرهم على الخطأ، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وثيقت فيها روايات أنه قضى بشيء ثم جاء الوحي فقضى بشيء آخر، كالمجادلة التي جاءت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها أنه قال لها: إنك علي كظهر أمي، وقال: ما أرى إلا أنك قد حرمتي عليه، فنزل الوحي. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم يأتي الكلام عن نعم ومنن منحها الله لداود بعد أن نفى توهم انتقاص مقامه وكلا آتينا حكما وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم قراءات ثلاث من بأسكم فهل أنتم شاكرون. سخر ربنا الجبال مع داود. داود آتاه الله زبورا، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب والمسطور. الزبور لم تكن فيه أحكام حلال وحرام، كان مجموعة من الحكم والثناء على الله عز وجل. وكان داود ذا صوت حسن جميل لم يفز به أحد آخر، وكان كثير التسبيح محبا للثناء على الله، فكان يترنم بالزبور. فإذا ترنم بالزبور وقف الطير على رأسه وتوقف عن الطيران يردد معه ويسمع غناءه. أمر ربنا الجبال كذلك أن تردد معه وتؤود معه وتسبح معه. يا جبال أودي معه، والطير أيوة الطير كذلك، وألنا له الحديد. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، قال يسبح أي إذا أمرها بالمسير سارت معه من السباحة، وهو يسير بسرعة في الماء أو الهواء، فكانت الجبال تسير معه حيث سار إذا أمرها ومشى تسير معه الجبال. وقال آخرون بل التسبيح التقديس والثناء على الله. ترى هل المقصود أهل الجبال ما فيها من إنس وجن وطير، أم المقصود الجبال بنفسها وهي جمادات؟ فإن كانت الجبال هل المقصود التسبيح بلسان الحال ولا صوت هناك، أم خلق الله لها صوتا يسمعه داود بلسان المقام؟ إذ الكل يسبح، فما الميزة هنا وما الفضيلة داود إلا إذا كان الصوت مسموعا؟ فقيل كان داود كثير الثناء كثير الترنم بالزبور، فإذا تعب أو كل ولم يستطع أن ينصب أمر الجبال أن سبحي يا جبال فتسبح، فيسمع لها ويشعر بما يشعر به حين يقول هو ويسبح. وسخرنا الجبال تدل على ذلك، وسخرنا مع داود الجبال، سخرها معه إذن أمرها أن تطيع حين يأمرها، فكان يأمرها بالتسبيح فتسبح ويسمع ثم يسبح هو. سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كذلك، وكنا فاعلين لمثل هذا ولأكثر. فإن تعجبتم من تسبيح الجبال وظهور الصوت لها ووقوف الطير وتسبيح الطير وغناء الطير واستماع الأصوات وفهم داود لهذه الأصوات لأنه علم منطق الطير، فذاك من أفعال القادر المقتدر الذي يفعل الكثير ولكنكم لا تعلمون. وكنا فاعلين أي فاعلين ذلك وفاعلين مثله وأكثر وأغرب وأعجب. وعلمناه صنعة لبوس. اللبوس الدرع، كلمة لبوس في العربية يستخدمها العرب بالنسبة لأدوات الحرب، الدروع، الخولة، الرمح، السيف. هنا أريد بها بالكلمة الدرع على وجه الخصوص. واللبوس بمعنى الملبوس كالركوب بمعنى المركوب، والحلوب بمعنى المحلوب. علمناه صنعة لبوس. الدروع قبل داود قيل كانت مصفحة صماء، فعلمه ربنا تبارك وتعالى أن يحلقها حلق حلق حلق حلق ويسربها ينسجها. ألام له الحديد، كان الحديد في يد داود كالصلصال في يد غيره، لا كير ولا سندان ولا نار ولا مطرقة ولا شيء، وإنما الحديد في يده. أمره الله أن يلين في يد داود كالعجين. علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم الدروع، ليحصنكم الله، لنحصنكم نحن الله من بأسكم من حربكم أو من بأس أعدائكم، من بأسكم من نتيجة أو الأصابة أو الجرح في البأس وهو الحرب، لتحصنكم من بأسكم. فهل أنتم شاكرون؟ سؤال استفهام، هل هو استفهام على الحقيقة؟ أبدا أبدا، هو أمر من الله خرج مخرج الاستفهام للمبالغة والتقطيع. هل أنتم شاكرون؟ استفهام، صيغة صيغة الاستفهام، والمراد الأمر، كقوله في شأن تحريم الخمر فهل أنتم منتهون. ولذا قيل إذا جاء الأمر في صيغة الاستفهام كان في منتهى القوة والشدة، جاء في شأن تحريم الخمر. هذه الآية في تحريم الخمر من أشد الآيات الذي جاء فيها التحريم في القرآن. صيغة التحريم في شأن الخمر صيغة في منتهى القوة. هنا كذلك، فهل أنتم شاكرون؟ كأنه يأمرنا بالشكر وينهانا عن الغفلة عن شكره على نعمه بصيغة الاستفهام، وصيغة الاستفهام معناها هل أنت فاعل أم غيره فاعل، ويله من لا يفعل. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان يأتي الخبر عن سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الريح لسليمان جاء وصفها هنا عاصفة، والعاصف والعصوف والعاصفة سميت الريح بذلك لأنها إذا مرت على شيء دمرته فجعلته كالعصف وهو التبن، التبن، فسميت عاصف لأنها إذا دمرت جعلت المدمر كالعصف كالتبن. وسميت الريح في موضع آخر رخاء حيث أصاب. فهل هي عاصف أم رخاء؟ قالوا هي عاصف ورخاء. عاصف من حيث السرعة شديدة الهبوب، رخاء من حيث اللين فهي لينة طري. وقال بعضهم وهو الأرجح هي عاصفة تارة رخاء تارة طبقا لمشيئة سليمان. فإذا أراد أن يسلطها على أحد فهي عاصف تدمر، وإن أراد أن يجود على أحد فهي رخاء تجود بالمطر وبالغيث لينة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، الشأن ملتنا في الرواح، غدوها شهر ورواحها مسيرة شهر، في الغدوة في الروحة تقطع به مسيرة شهر. قيل كان سليمان غزاء يحب الغزو، وتذكرون حين نظر أن يطوف على 1000 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل، فكان محبا للغزو. فكان إذا أراد أن يغزو جيء بالخشب ألواح صفت على الأرض، وضع عليها عدة الحرب، ووقف عليها الجنود من الإنس والجن والطير وما إلى ذلك، ثم وقف عليها سليمان على هذه الأخشاب المربوطة كأرضية، ثم أمر الريح فحملت كل ذلك وسارت به حيث يريد. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارثنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين، عالمين بما يستحقه سليمان من فضل ومن نعمة ومن كل تدبر وتصرف له، وكنا بكل شيء عالمين فنجريه على مقتضى الحكمة.